وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم جميعًا بتحية الإسلام وتحية أهل الإيمان وتحية ملائكة الرحمن وتحية أهل الجنان يوم يدخلونها فيلقون ربهم جل وعلا فيها، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد الذي نتذاكر فيه معكم فقه كتاب التوحيد. هذا الكتاب الذي هو من أجل ما صنف في هذا الفن الشريف، فن العقيدة وفن توحيد الله سبحانه وتعالى، فإن الله وفق وألهم مؤلفه الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تصنيف هذا الكتاب، فكان أجل كتبه. اشتمل هذا الكتاب على توحيد الله عز وجل بالعبادة وعلى مسائلها وعلى ما يناقضها ويناقض كمالها الواجب، كما اشتمل على توحيد الله بالربوبية وما يناقض ذلك على جهة التنبيه والتنكيت والتبويب وذكر الأدلة، كما ذكر أيضا ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، فجاء هذا الكتاب بحق مشتملا على أنواع التوحيد الثلاثة. وفي هذا الكتاب ونحن في الباب 65 منه، ترجمه الشيخ رحمه الله بقوله: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك. وأنا أعتبر أن هذا الباب في خاتمة هذا الكتاب، إذ لم يبق بعده إلا باب واحد، أنه كالخلاصة وكالنتيجة وكالثمرة لما سبق من الأبواب. وهذه هي مناسبة هذا الباب، مناسبة هذا الباب لما سبق من أبواب كتاب التوحيد، ومناسبته أيضا لكتاب التوحيد، فإن هذا الباب كالثمرة والقاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم سد بما بعثه الله به من الهدى والنور، سد طرائق الشرك وسد وسائله وسد ذرائعه. لماذا؟ حماية لحمى التوحيد وحماية لجنابه، وهذا أمر واضح جلي في سنته وفي هديه القولي والفعلي صلى الله عليه وسلم. وقد سبق هذا الباب باب سابق ترجمه الشيخ رحمه الله بقوله: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. فهذا تكرار وهذا بيان آخر لهذه الثمرة ولسد ذرائع الشرك. وحمايته صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك، انبنى على قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة، هي قاعدة سد الذرائع، سد الذريعة إلى المحرم وسد الذريعة إلى الأمر المنهي، وقد أصل هذه القاعدة تأصيلا عظيما العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين، هذا الكتاب الذي هو عمدة القضاة وعمدة المفتين، وفي كتابه الآخر إغاثة اللهفان، حتى مثل لها بنحو 99 مثالا. ولا أشد حرمة أيها الإخوة من الشرك بالله، فسد عليه الصلاة والسلام الطريق إلى الشرك، وسد الذرائع إليه، وسد الطريق والذرائع إلى الشرك من أوجب الواجبات. وهذا ما بينه صلى الله عليه وسلم في متواتر أفعاله وأقواله، وختم به هاهنا الشيخ هذا الكتاب بهذا التوبيب الرائع، باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد. وحمى التوحيد هي في حمى الشيء ما حوله وما يقرب منه، وهاهنا على هذا المعنى السابق، فإنه جاء في الباب الذي مضى، باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد. فإنه في الباب 22 من كتاب التوحيد ترجم الشيخ هذه الترجمة، باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، جناب التوحيد، وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، أي ما جاء من الوعيد والتشديد والتحذير. وفي هذا الباب 65 باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد. ففي ذلك الباب حماية جناب التوحيد، وهاهنا حماية حماه، لأن حمى الشيء ما يقرب منه وما يتصل به، فحمايته لجناب التوحيد حماية للتوحيد أصله، وهاهنا حماية لحماه وحماية لما يقرب منه. ومن شواهده ما سبق من باب من الشرك الاستغاثة بغير الله، وهذا حماية منه صلى الله عليه وسلم لهذا الحمى، حمى التوحيد. وذكر رحمه الله في هذا الباب حديثا جليلا، بل ذكر فيه حديثين جليلين. الأول حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: أيها الناس، قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد، كما ذكر ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ثم ذكر بعده حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، باللفظ السابق ولا يستجرينكم، وفي حديث أنس هذا: قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. روى ذلك النسائي بإسناد جيد. هذا الحديث ظاهر في حمايته عليه الصلاة والسلام، حمى التوحيد، وسده ذرائع الغلو وذرائع التعظيم الموصلة إلى الشرك، في أنه لم يرضى ولم يقبل أن يبجل بالألفاظ التي فيها التعظيم والتفخيم الذي ربما فيها رفع لمنزلته التي أنزله الله عليها. وخير ما أنزل الله نبيه محمدا بل ومن قبله من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، خير ما أنزلهم الله إياه من المنازل أن جعلهم عبيدا له، وأن جعلهم رسلا وأنبياء يبلغون الناس دعوته سبحانه وتعالى. فصلوات الله وسلامه على نبيه وعلى أنبياء الله جميعا، وأتبعنا بهم بعمل صالح غير خزايا ولا ندامة، نسأل الله ذلك لنا ولكم ووالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين، إنه سبحانه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.